وحده الورد إلا عطشا، وما ازداد إلا صدى، وما ازداد إلا سوداد الشفا واشتداد الحاجة للماء. فلما أراد عبور النهر إلى الشاطئ الثاني عجز ولم يعبر، فكانت النتيجة لم يعبر النهر من شاطئ إلى شاطئ من بين 80,000 إلى 300 فقط بالعد والإحصاء و15. وبهذا العدد القليل حارب طالوت العمالقة، وكان في الجيش داود بن إيشاء والد سليمان، وكان واحدا من الناس ليس من بيت ملك ولا بيت نبوة، ولكنه اشتهر على صغره وعلى شبابه بالشجاعة بالقوة، بأن كل ما يريد دان له وتم. وإذا بداود هو الذي يقتل جالوت، وقد كان قائد العمالقة قائد أعداء بني إسرائيل، بعد أن وقف الجيش وجه لوجه جيش بني إسرائيل على قلته 300 فقط، أما الباقون فبقوا وراء الضفة وجبنوا عن القتال. وهؤلاء 300 و14 أكثرهم أيضا تردد، أكثرهم تردد وأخذ يقول: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فرأوا قلة عددهم وكثرة عدد العمالقة، فكادوهم أيضا يفرون ويعودون من حيث أتوا، ولكن فئة جماعة قليلة منهم كانوا من العارفين والمستيقنين والثابتين، ثبتوا من معهم وقووهم وقالوا لهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فليس النصر عن كثرة العدد ولا كثرة العدد، ولكن النصر من الله، يؤتيه من يشاء من الصادقين من الثابتين ممن يريد الله نصرهم أو يريد الله أن يضرب به عدوه، ثم يضرب بعضهم ببعض من باب قوله تعالى: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. وبعد ذلك يموت جالوت، وقتل داود جالوت، ويموت طالوت الملك، ويموت ذو الكفل النبي، فيجمع الله لداود بين الملك والنبوة، فيصبح ملك بني إسرائيل ونبيهم، وآتاه الله من علومه اللدنية ما شاء سبحانه، يعطي من يشاء ويؤتي من يشاء، هو أعلم وأدرى حيث يجعل رسالاته. قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إني مبتليكم بنهر. فلما فصل، فلما أصل الفصل القاطع، فلما خرج عن عاصمة أرضه عن بيت المقدس وبرز للأرض وظهر بجنوده، قال لهم: إني مبتليكم بنهر، نهر ونهر المعلوم المعروف بمعنى واحد، أنا مختبر صدقكم ومختبر إخلاصكم ومختبرا الفرق بين الصادق منكم والمنافق، إني مبتليكم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إني مبتليكم بنهر، قال طالوت لجنده: أنا مختبركم ممتحنكم بنهر. فوصلوا النهر ووقفوا على ضفته، فلما وصلوه وقال لهم: إني مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، فمن شرب منكم من النهر، من عب منه عبان فليس مني، ولا على ديني ولا أقبل في جندي وليبتعد عني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه ومن لم يشرب منه الطعم هنا الاستطعام أي شرب الماء ومن لم يطعمه فإنه مني ثم استثنى الله تعالى فقال إلا من اغترف غرفة بيده إلا من أخذ بكفه غرفة وقرأ أهل المدينة ويعقوب من بين السبعة غرفة وقرأ الباقون غرفة وقال الكسائي غرفة بالفتح مصدر الاغتراف والغرفة اسم أي الواحدة من الاغتراف وكلا المعنيين صحيح وبكلا اللفظتين وبكلتا المعنيين وردت الرواية المتواترة في القراءات السبع إلا من اغترف غرفة بيده من طعمه ليس مني من شرب منه ليس مني إلا من استثني ممن اكتفى واقتنع بأن يغترف غرفة بيده ولا يزيد إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه كرعوا عبوا ملأوا البطون عصوا نبيهم عصوا ملكهم ظهر نفاقهم وإذا بهم بعد أن امتلأت بطونهم بالمياه ظهر منهم النفاق وعجزوا عن عبور النهر وهم أنفسهم أخذوا يقولون لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده وتأخروا وكان عددهم بين 70,000 وبين 80,000 فشربوا منه إلا قليلا منهم وإنما استثنى الله القليل من هؤلاء وكان هذا القليل كما ثبت في صحيح البخاري 300 جندي وبضعة عشر وعين البضعة عشر كما في رواية ثابتة أنهم 15 ففي صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر نقول نحن أصحاب بدر كنا على عدد أصحاب طالوت من المؤمنين الذين تجاوزوا معه النار كنا 310 رجلا كنا 315 رجلا وبذلك تأكد هذا القليل عن نبينا صلى الله عليه وسلم فالثمانون ألفا لم يستثني الله منهم ولم يعبر النهر منهم ولم يكن صادقا منهم إلا 300 وحتى 300 أخذوا يترددون وكادوا يتراجعون وهم ضمن النهر فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه فلما جاوز النهر وعبره طالوت ملكهم ومن آمن معه من 300 والبضعة عشر قال من هؤلاء أيضا ماذا قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده رأوا كثرة عدد العمالقة وقلة عددهم التي تعد على العشرات فكادوا يتراجعون وكادوا ينكصون على عقبيهم ولكن لصدق إيمانهم وإنما ضعفت نفوسهم وكان فيهم من هو أقوى يقينا وأقوى ثباتا وأقوى معرفة فقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي يستيقنون يظنون هنا بمعنى اليقين وإلا الظن في التوحيد شرك وعدم إيمان. وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وقال الذين يعتقدون ومتأكدون وغير شاكين ولا مرتابين أنهم ملاقوا الله مجتمعون يوما من الأيام يوم القيامة على الله في العرض عليه وأنهم إنما يقاتلون ويحاربون طاعة للنبي المرسل وامتثالا لمن ولاه عليهم النبي المرسل باختيار من الله واصطفاء. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وقد فهم البغوي وغيره من هذا الضمير فهما لا يصح ولا يليق أن يكون. فقال وقال الذين آمنوا وقال الذين قبل وقال فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال لقد قال ذلك أولئك الذين شربوا من النهر وأولئك الذين ظهر كفرهم ونفاقهم. مع أن الله يقول في الآية بصريح العبارة لا بالمنطوق فقط فقال الذي فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه صرح الله بإيمانهم وبأنهم جاوزوا النار. إذن هؤلاء ليسوا من الذين شربوا ولكنهم من الذين اغترفوا غرفة باليد واكتفوا بها وعبروا النهر وتجاوزوه وهم لذلك مؤمنون. ولكنهم أخذهم ضعف عندما استقبلت قلتهم القليلة الكثرة الكافرة من العدو من العمالقة أخذوا يتشككون في أنهم قادرون. وإذا بهم كانوا من النوع المؤمن الذين إذا ذكروا بالله تذكروا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أنهم ملاقوا الله كم من فئة كم للكثرة والفئة الجماعة ولا لفظ ولا واحد لها من لفظها كالقوم والرهط والخيل والجيش كلمات تدل على الجماعات ولا واحد لها من لفظها. فإذا أريد اللفظ أتي بكلمة أخرى تقول عن القوم جاء واحد منهم وعن الرهط كذلك وعن الخيل جاء جواد أو فرس أو جاء خيال أو فارس على فرس أو حصان. وهكذا تقول عن الفئة إذا شئت واحدا منها قلت جاء رجل أو امرأة. كم من فئة كم من جماعة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة جماعة كثيرة بإذن الله بعلم الله بتأييد الله ونصره. ومعنى ذلك ليس النصر لكثرة عدد ولا بكثرة عدد كثرة سلاح كثرة استعداد ولكن النصر من الله. يثبت الله الذين آمنوا على القول الثابت فيؤيدهم في القتال وفي الحرب لينصرهم على أعدائهم. وهكذا شأن القلة المؤمنة ببضع آلاف غلب نبينا صلى الله عليه وسلم واحتل العالم بثلاثين ألفا. خرج عمر بن الخطاب ولم يكن معهم ولكنه كان يقود جيوشه من بعيد ففتح بهؤلاء الثلاثين بلاد الشام وبلاد العراق وأذل فارس واحتلها وفتحها وأذل مصر وفتحها وفتح بلاد البربر وأذل الروم. وهكذا إلى أن وصلت جيوش المسلمين خلال 50 عاما إلى المشارق والمغارب من أقصى الدنيا شرقا من أرض الصين إلى بلاد الغال إلى جبال بريني وما بينهما. وكانت القلة القليلة جدا، وها نحن نرى أن العدد الذي انتصر به محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في المعركة الفاصلة بين الكفر والإيمان، المعركة التي انتقل بها المسلمون من عهد الاضطهاد والغلبة إلى عصر العز والنصر. ولقد كنتم ببدر، كنتم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. منذ يوم بدر انتهى الذل وانتهى الاضطهاد وانتهى الاستعباد، ومن تلك الغزوة المباركة ب300 جندي و14 جنديا انتصروا انتصار العزيز المؤزر. ومنذ ذلك الحين ونصر بعد نصر وعز بعد عز، إلى أن استكمل النبي صلى الله عليه وسلم جزيرة العرب فتحا وهداية، وجاء بعده أصحابه ابتداء من خليفته الأول أبي بكر الصديق إلى عمر، ففتحوا العالم وهدوهم إلى دين الله، دين التوحيد، وإلى الإيمان بخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ليست الغلبة بقلة ولا كثرة، لا في الرجال ولا في أعداد السلاح. ولذلك أجمع فقهاؤنا، أجمع علماؤنا، أجمع صالحون وعارفون على أن الاعتذار بكثرة العدو في عدم الاجتهاد في عدم الجهاد والقتال ليس عذرا، ولكنه عذر أشبه بعذر اليهود. ولذلك قالوا، ورد عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لن تغلب 12,000 من قلة، 12,000 لو يواجهون العالم بكل شركه بيهودي ونصارى ومجوسي ومعطلي، إذا غلب 12,000 ليس الغلبة من القلة، ولكن لشيء آخر، لنفاق، لعدم رغبة في القتال، لعدم حرص على الاستشهاد في سبيل الله. وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، مع الصابرين على القتال والجهاد وشظف العيش وطاعة الله حتى الموت، لأن المؤمن هو بخير على أي حال، إما شهادة فهي عزة وهي رفقة مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وإما نصر معزز مؤزر وفيه سيادة الدنيا وعز الآخرة. فالمؤمن على أي حال مات مات شهيدا، عاش عاش سعيدا، والله مع الصابرين بعونه بنصره بتأييده بتوفيقه بهدايته. وقد خص الله الصبر وعمم، ذكر الصبر في غير ما سورة وغير ما آية بالعشرات من الآيات، ثم خص الله ذلك بسورة عظيمة قال الإمام الشافعي عنها، لو لم ينزل على نبينا والمسلمين سواها لكفتهم، هي سورة العصر. والعصر بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، يقسم الله بوقت العصر الذي قلنا عنه منذ يومين هو صلاة الوسطى، بنص رسول الله وبما ثبت عن إجماع المسلمين في الكثرة الكاثرة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من الدعاة للحق الهداة إليه، لا بد أن يصابوا ويمكنوا أنفسهم على ذلك ويوطدوها يصابون في اسمهم في وطنهم في راحتهم في مالهم، وقد يصابون في الحياة ويلحقون بالرعيل الأول من الشهداء والصالحين ممن رافق سادة الناس من الرسل والأنبياء، والله مع الصابرين. زيد. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وأثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. أول الآية. ولما برزوا لجالوت وجنوده قال تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا، هؤلاء الذين بقوا، هذه القلة القليلة التي تجاوزت النهر واكتفت بأن تغرف منه غرفة بيدها، فلما برزوا لجالوت وجنوده، فلما برز طالوت بجنده وهم لا يتجاوزون في العدد 315، برزوا أي ظهروا في البراز للأرض للصحراء، أي خرجوا من أرضهم ومقاعد ملكهم. زيد الآية. وما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا واثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فأهزموهم بإذن الله. ولما برزوا، لما ظهروا، لما خرجوا من أرضهم من دورهم إلى الصحاري إلى الأرض الفضاء ليقاتلوا عدوهم، فلما برز طالوت بجنده بأنصاره بعساكره لجالوت وجنوده، جالوت ملك العمالقة كبير العمالقة قائد جيوشهم، وكانوا وثنيين مشركين، فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، قال طالوت وقال جنده على قلة عددهم شأن كل مسلم صادق يتقدم الحرب بكل استعداد من نفس ومؤونة وعدد من جميع أنواع الأسلحة الموجودة في عصره، ومع ذلك يعتقد أن النصر من الله وهو الناصر وهو المؤيد لا سوى، فيدعون عند الحرب وبدايتها قبل البداية. فقال طالوت وقال من معه من المؤمنين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ربنا، يا خالقنا، يا إلهنا، نحن نريد أن نواجه عدوا لك مشركا بك جاحدا بنعمك، نقاتله إعلاء لكلمتك وفي سبيلك، ولما كان ذلك كذلك فجازنا بالنصر بالتأييد بالغلبة عليه. وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، طلبوا الصبر أولا حتى لا يكون معنى طلب النصر أنهم هم في بيوتهم نائمون دون حرب ولا قتال ينصرون، فهم قالوا سنقاتل سنستميت سنتقدم المعركة بأرواحنا بأموالنا بكل عزيز لدينا، ولذلك نسألك الصبر بأن تفرغه علينا إفراغا كالثوب نلبسه، صبه علينا صبا، جعلنا صابرين على الجوع على البلواء على العري على الشظف على العطش على كل ما يمكن إلى أن ننصر. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، ثبتنا قوي قلوبنا حتى لا نفر من العدو والمعركة، وحتى لا نعجز عن مقاتلته عن مجابهته، دعنا ثابتين كالجبال الرواسي في قتاله، فلك منا الصبر على كل شيء حتى الموت، ولكننا يا ربنا نسألك الصبر ومع الصبر الفرج ومع الفرج النصر، فأيدنا وانصرنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، منا الصبر حتى الموت ومنا الثبات بحيث لا نفر ولا نعجز، بتقويتك بإلهامك بتصبيرك، ولكن عليك النصر يا رب، لا نفرض ذلك عليك، لا يجب عليك شيء، تفعل ما تشاء، بيدك الأمر والخلق، ولكننا نضرع إليك، نسألك نطلبك، الأمر لك، منا الصبر والثبات ومنك النصر يا رب. وهكذا كان فطوي ذلك وكأنه قد ذكر، والقرآن كثيرا ما يفعل ذلك، وهو من بديع أنواع البلاغة في اللغات وخاصة اللغة العرب. فقال تعالى فهزموهم، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وقد فعل، فثبتهم وصبرهم ثم نصرهم عليهم نصرا عزيزا مؤزرا، إلى أن برز منهم شاب لم يكن معروفا إذاك بينهم، ليس عظيما ولا عالما ولا قائد الجيش ولا أحد وجهائه، ولكنه شاب بينهم، وكان هذا الشاب داود ابن إيشا. فلم يقتصر على الغلبة ولم يقتصر على الجهاد والصدق فيه، ولكنه برز للقائد جالوت. وقد وقف جالوت في المعركة وقال يا طالوت دعني أبارز من شئت، بارزني، إن قتلتني فلك النصر علي، وإن قتلتك فللنصر عليك. وإذا بهذا الشاب داود برز وقال أنا له، فنازل وقال له، وكان هذا داود حسب ما ورد أعطاه طالوت، وكان جنديا عاديا من أنواع الأسلحة، من أنواع الحراب، من أنواع السهام، من أنواع السيوف والخناجر، ما يقتله به. قال أتريد قتله؟ قال نعم. قال إن كان كذلك دعني أقاتله بما أرى وبما أريد. قال لك ذلك. وإذا به قاتله بمقلاع الذي يتلاعب به الأطفال ويصطادون به العصافير. وقالت القصة صدقت أم كذبت، ولكنها رواية عن بعض الأصحاب، عن بعض الصحابة والتابعين، وفي قصص بني إسرائيل كثير من الإسرائيليات، لا أريد قصها ولا روايتها، فإنما نثبت ما أثبته القرآن وأيده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثابت من سنته وحديثه، أو ما قاله كبار الصحابة كابن عباس وعلي مثلا. فقالوا كانت عنده حجارة، وهذه الحصيات هي من الحصيات الباقية من عهد موسى وهارون، فوضعها في المقلاع، وعندما أراد ضرب جالوت قال له ما تريد أن تصنع؟ قال نضربك. قال أتضربني بالحجارة كما يضرب الكلب؟ قال نعم، وإنك لأشر من الكلب والكلب أشرف منك. قال له جالوت والله لأطعمن لحمك ضواري الحيوان وضواري الطير. قال سأفعل ذلك وأختار لك ما اخترته لي. وإذا به يصاوله ويبارزه معركة أو معركتين، وإذا به يضربه فيخرج مخه من رأسه بذلك المقلاع، ويقتل بذلك جالوت، وينهزم جيشه وينتصر إذاك المؤمنون وهزموهم بإذن الله هزم داود وهزم الجند القليل معهم عشرات الآلاف من الوثنيين من العمالقة من جالوت وجنده وهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وداود هذا هو الذي سيكون له بعد ذلك شأن كما قص الله وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. مات بعد ذلك طالوت ملك المؤمنين ومات بعد ذلك نبي بني إسرائيل حزقيل ذو الكفل وبقي بنو إسرائيل بلا نبي ولا ملك. وكان قبل لا يجمع بين النبوة والملك في واحد فكان النبي وحده والآمر والناهي والحاكم وحده. فإن كان مؤمنا اعتمر بأمر النبي وإن كان وثنيا كان من العصاة والمتمردين عليه. وقد جمع الله ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان الحاكم والقاضي وقائد الجيوش ولا يد تعلو يداه إلا يد الله ومع ذلك لم يكن يقبل ولا يرضى أن يسمى ملكا. هو أشرف من ذلك أعظم من ذلك إذ لا يسمى الإنسان إلا بأشرف ألقابه وأشرف ألقابه صلى الله عليه وسلم رسول الله نبي الله. أما فوظائف رئيس الدولة قائد الجيش قاضي الجماعة كلها كانت بيده لم تعلو يده يد. هو الذي يولي ويعزل هو الذي يقود الجيوش هو الذي يأمر وينهى هو الذي يشرع هو الذي يصدر القوانين هو الذي يقتل ويصدر الحدود بأمر الله بوحي الله بما فوض الله له. وكان هذا عند بني إسرائيل قل ما جمع جمع في داود ثم ابنه سليمان بعده. فقال الله عن داود وقد أورثه ملك طالوت ونبوءة ذي الكفل بعد أن قتل جالوت. وانطوى الكلام في الآية ومات طالوت ومات ذو الكفل أورث الله داود. وقد انتبهت إليه الأعين عندما قدر على قتل جالوت مع شجاعته وقوته وكثرة عدد جنده وعدد سلاحه فزاده الله من فضله فآتاه وأكرماه وأعطاه الملك والنبوءة فأصبح ملك بني إسرائيل ولم يكن من بيت ملك. وأعطاه ملك بني إسرائيل وجمع له بينهما ولم يكن من بيت ملك. فآتاه الله الملك والحكمة أي النبوءة فآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء الله مما أراد الله له واختاره إليه. في هذه الآية لم يقل لنا الله ماذا علمه ولكن قال لنا في آيات أخر وعلمناه صنعة لبوس ليحصنكم من بأسكم. وقال في آية أخرى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. فكان مما علمه وليس كل ما علمه فكان مما علمه صنعة الدروع وألان له الحديد الحديد وقد استخرج من الأراضي من المعادن من الجبال من مكانه فصفاه وذوبه وألانه الله له فصنع به ما شاء من الأسلحة وأدرعة الحرب الدروع التي يلبسونها في الحرب لتقيهم ضربات السيوف وطعنات السهام وضربات المجانيق والحجارة. وكان من ذلك مزامير داود التي أصبح يضرب بها المثل. كان أجمل الناس صوتا وأنداهم صوتا، كان إذا أخذ يتلو ما أنزل الله عليه من كتابه الزبور، عندما يأخذ يتغنى بكتاب الله وبآيه، تحلق الطير فوق رأسه موسيخة لما يقول، وتتجمع عليه الوحوش من كل جانب حتى يأخذ برقابها فلا تفر. ومصداق ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد سمع يوما أبا موسى الأشعري يترنم بالقرآن يتغنى بالقرآن فأنصت إليه طويلا، فعندما أصبح الصباح وكان ذلك ليلا قال لأبي موسى: لقد استمعت إليك أمس وإنك لقد أعطيت مزمارا من مزامير داود، من مزامير آل داود، أي أعطيت صوتا ونغمة وحنو صوت، وكأنك داود في زمانه. فقال: أسمعتني يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لو شعرت بذلك لحبرت لك ذلك تحبيرا، ألزدت صوتي جمالا، ولزدته نغما، ولزدته حنوا وترنما. ونحن نعلم في المشرق والمغرب وخاصة في الشام الكثير ممن أعطوا جمال صوت وحسن تجويد في الليل، يتغنى بتلاوة القرآن مجودا وبأناشيد نبوية في التوحيد وفي الإشادة بنبي الله والإسلام. فكان الطير يطير في الليل ويحط، حتى الطيور الضواري، حتى الطيور الشاردة البرية التي لا تكاد ترى الإنسان إلا وتفر، وترتمي أحيانا على الزجاج فتكسره إرادة الدخول فتصاب بصدمات حتى الموت. وكما قال تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء، وفي بعض القراءات: يزيد في الحلق ما يشاء. وقتل وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، وقالوا مما علمه منطق الطير ومنطق الحيوانات، ولكن هذا منصوص في القرآن عن ولده سليمان. أما عنه فهي أخبار عن السلف لم أرها تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تذكر في القرآن الكريم إلا إلانة الحديد وصنعته دروع زيد. وعلمه مما يشاء، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على. وقرئ في المتواتر: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، من حكمة الله في الحروب، من حكمة الله في الفتن. وقد ورد: لا تكره الفتن فإن فيها حصاد المنافقين. فكثيرا ما تقوم هذه الحروب وقد يرتعب الإنسان لأول مرة منها، ولكن ليس شيء في الأرض، ليس عمل من أعمال الله ولا خلق من خلق الله إلا وفي حكمة. ومن حكمة الفتن ومن حكمة الحروب أن الله يدافع بها عن المؤمنين ويذيب بها المنافقين، ويضرب المنافقين بعضهم ببعض والكافرين بعضهم ببعض. وكما نعيش في فتننا في هذا العصر، ويبدو لنا أن الكفار يضربون المسلمين وإنما يضربون المنافقين أمثالهم ممن تركوا نبيهم وكتاب ربهم ودينهم الإسلام، واتبعوا دين كل شيطان مريد ومذهب كل دجال داع إلى الفتنة، داع إلى الإلحاد، داع عن البعد عن الله. فعاقبهم الله وسلط كافرا على منافق، وإذاك يأخذهم جميعا أخذا واحدا إلى جهنم، وسيخرج الله من بين ذلك الهداة الدعاة الصادقين. وعد الله الحق ولا يخلف الله وعده. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا أن الله يدفع عن بعض ببعض، عن المؤمنين بالكافرين وعن الكافرين بالمؤمنين، فتلتقي المصالح وتتصارع لفسدت الأرض. فسر الآية حبر القرآن عبد الله بن عباس: لولا أن الله يدافع بالمؤمنين عن المؤمنين لغلب الكفر على الأرض ولا ما بقي في الأرض مؤمن. ولكن أكثر المفسرين لم يقولوا هكذا، قالوا: لولا أن الله يدافع بالمؤمن على الكافر، وبالصالح على الفاجر، وبضدها تتميز الأشياء، لما بقي في الأرض مؤمن ولا ما بقي في الأرض من يعبد الله. ومصداق هذا المعنى هذه الآية مبسطة بأكثر من ذلك في سورة الحج، وهي قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. لولا أن الله تعالى يدفع عن بعض ببعض ويناصر بعضا ببعض، كافرا ضد مؤمن ومؤمنا لصالح كافر لشيء أراده الله، لما بقيت في الأرض معابد يذكر فيها الله، لما بقيت هناك صلوات معابد للنصارى لما كانت معابدهم على الدين الحق قبل أن يغيروه وينسخ دينهم، ولا بيع ولا بقيت معابد لليهود يعبد فيها الله عندما كان دينهم حقا قبل أن يحرف ويزيدون فيه، ولا بقيت هناك صلوات هاكل لعبدة الشمس ممن يدعون اتباع دين إبراهيم، وما عبدوا النار وما عبدوا الأشياء الأخرى إلا أنهم قالوا: النار رمي إليها إبراهيم فلم تحرق، فهم يعبدونها لأن الرب تجلى فيها، تعالى الله عما قالوا علوا كبيرا، ولكنهم في الأصل كانوا على دين. ومساجد، ولولا بيوت الله، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فهدمت أيضا بيوت الله في الأرض. هذه المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا كما نرى ولله الحمد، رغم ما جرى ويجري في بلاد المسلمين لا نزال ولله الحمد والشكر والمنة نطوف بكعبة ربنا، نسعى بين الصفا والمروة، استقبلوا هذه البنية المقدسة مسلمو الأرض من كل القارات 5 مرات في اليوم فرائض وبلا عدد النوافل. شعار التوحيد، شعار الإسلام، لا تزال ترتفع به الأصوات من كل أرض، حتى في بلاد الكفر، حتى في بلاد النصارى، حتى في الأرض التي تغلب عليها اليهود، حتى في الأرض التي يعبدون فيها الشمس، يعبدون فيها البقر، يعبدون فيها الحشرات، يعبدون فيها النار، على المآذن وفي الأوقات الخمس يقف عبد الله المسلم تابع محمد ودين الإسلام صلى الله عليه وآله، فيرفع شعار التوحيد ودعوة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهذه المساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا أذانا وإقامة وتلاوة وصلاة، قائمين وركعا وسجودا، وفي كل أنواع العبادات من كل شكل. لولا أن الله يدافع بعضا عن بعض، ووردت هنا أحاديث عن الأبدال عن غيرهم من هذه المعاني، صححها البعض وأنكر صحتها البعض، وأن بهم ترزقون، بهم تنصرون، بهم تؤيدون، نقف عندها، لأن الكثير منهم لا يصححونها، والقلة القليلة له فيها رأي غير رأي الجمهور. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لخربت الأرض، لما بقيت مساجد في الأرض يذكر فيها الله كثيرا آناء الليل وأطراف النهار. زيد. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولكن الله ذو فضل، ذو كرم، ذو من، ذو رحمة على العالمين، عالم السماوية من حرفت منها كاليهودية والنصرانية والمجوسية، وما لم ينحرف منها ولن ينحرف إلى يوم البعث والنشور دين الإسلام. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الله لذو فضل على الناس، على كل الناس، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، ذو فضل على المؤمن فيهديه للحق ويجازيه بالجنة، وذو فضل على الكافر يمهله ويعطيه فرصة حياته علّه يذكر يوما فيقول ربي الله، فهو ذو رحمة واسعة على المؤمن والكافر. وهذا سر قوله عن محمد نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد أنذر الناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، علم الناس كلهم، أبيضهم وأسودهم وأحمرهم، دعا الناس كلهم لله، عربهم وعجمهم. وكان محمد صلى الله عليه وسلم لكل الخلق، لا يمكن أن يحتكره أحد، لا قرشي ولا عربي ولا إنسان في الأرض، فهو رسول للكل، نبي للكل، هادي للكل. ومكة قبلة الكل، والمدينة ضريح نبي الكل عليه الصلاة والسلام، وثبت الله أقدامنا على دينه. والله ذو فضل زيد على العالمين، على العالمين زيد. تلك آيات الله نتلوها عليك يا محمد، آيات الله نتلوها عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. تلك القصص التي يذكر لنا عن أنبيائه هي قصص حق، هي أخبار حق، يصحح بها ما حرفه أصحاب الإنجيل في كتابهم، وأصحاب التوراة في كتابهم، وأصحاب الزبور في كتابهم. يأتي القرآن مهيمنا ومصححا ومكذبا الكذب ومصححا الصدق ومعدلا ما اختلط بين صدق وكذب. فذلك يا محمد ما نقصه عليك من أخبار داود وسليمان وأنبياء الله السابقين منذ آدم ونوح وشيث وإبراهيم جدك وجد الأنبياء إلى موسى وعيسى قبلك. تلك الأخبار، تلك القصص التي نذكرها لك لتكون عبرة، لتكون عظة، لتكون هدي الحق ومنار طريق لك ولأمتك. من قال الله عنهم: وبهداه مقتدر، علمنا سبحانه وتعالى وقص علينا قصص من اصطفاهم من أنبيائه ورسله، وقص علينا قصصهم في السراء والضراء ليكونوا لنا قدوة وأسوة ومنارا في الظلام وهدى في معالم الطريق. تلك القصص، تلك المواعظ، تلك الحكم، تلك زين تلك آيات الله. آيات الله علامات صدقك، علامات قدرته، معجزات كتابه الذي أنزل عليك. تلك آيات الله نتلوها، ننزلها، يقرأها الملك عليك بالحق، التي كلها حق وصدق، لا مين فيها ولا تزيد ولا انحراف ولا تحريف. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. فهذه القصص التي انفردت بها بعد عيسى بأن علمت فيها الحق والصواب والميز بين ما حرفه من قبلك من الكذبة الفجرة ممن افتروا على الله وعلى أنبيائهم، فبدلوا وغيروا في التوراة والإنجيل والزبور وكتب الله. قد آتيناك الحق، قصصناه عليك ليكون هدى ومنارا للناس، ولتكون تلك عظة لك ولهم وهداية لك ولهم. وإنك لمن المرسلين، إنك بنون التوكيد، بإن التوكيد المشدد المقدمة، وبلام القسم الذي يقال عنه في لغة العرب وفي نحوهم إنه توطئ للقسم، أي ذلك يعدل قوله تعالى: والله يا محمد إنك لرسولي، وما كنت رسولي حتى كنت صادقا، وحتى كان كل ما تأتي به عني وبوحيي وبما أرسل به ملائكتي إليك. وهذا فيه تكذيب الكفار، وقد قص الله عنهم إنهم قالوا: وقال الذين كفروا لست مرسلا. فهو يكذبهم هنا ويقول: وإنك لمن المرسلين، هذا الذي تذكر وينزل عليك منذ كذب في التوراة وكذب في الإنجيل وكذب في الزبور، وحرفت الكتب السماوية وبدلوا فيها وغيروا. هذا الحق انفردت به ولا يعرفه في الأرض أحد، ولذلك علامة صدقه ويقينه وأنه مني وحدي أنني قلته لك وأنزلته عليك، فعلموا لغيرك وكن الحكم بين الكل منذ نزول هذا عليك إلى آخر يوم من الدنيا إلى أن ينفخ في الصور. فهذا كتاب الله الحق، وكل ما فيه حق، فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم، هو الفصل ليس بالهازل، ما أراده من جبار إلا وقصمه الله، وما حكم به حاكم إلا وعدل وقال الحق والفصل، وما تركه إنسان إلا وقصمه الله، كان حاكما أو محكوما، كان صادقا في الدعوة أو كاذبا. ودليل صدقه أن يحكم بما أنزل الله، ومن لم يعلم ما أنزل الله اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالجهل ليس عذرا، حجة الله ستبقى قائمة حجة على الأرض في عباده من العلماء، ولن ينقطع الحق في الأرض، ولن ينقطع العلماء من الأرض وإن قلوا. ففي الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، وهم على ذلك إلى يوم القيامة. تلك الرسل بنهايتنا لهذه الآية من الجزء الثاني نكون قد أعاننا الله سبحانه من رمضان في السنة الماضية عام 90 إلى رمضان عام 91، ختمنا جزئين من سورة البقرة، وعسى أن يتاح لنا قريبا أن نختم البقرة كلها بفضل الله وعونه. نبتدئ الجزء الثالث إلى أن يدعو داعي الله إلى العبادة بطريقة أخرى، إلى القيام والركوع والسجود. وإذا دعا داعي الله فلا يحق لأحد أن يعرض عنه إلا غير مؤمن، إلا منافق. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ولا عبادة، لا طواف ولا سعي ولا شيء آخر. تلك الرسل أي تلك القصص التي قصها الله عنهم وأرسلهم للناس هداة مبشرين ومنذرين، منذ قص علينا في أول سورة البقرة قصة خلق آدم وخلق الإنسان منه ومن زوجه حواء، ثم قص علينا بعده قصصا عن بعض الأنبياء ممن ذكر الله منهم وممن ذكر عنهم ولم يذكرهم ولم يسمهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، منهم من ذكره باسمه وذكر عنه ما يكون هداية للمؤمنين، ومنهم من قص قصته ولم يذكر اسمه. تلك الرسل أولئك الذين ذكرنا لك يا محمد وقصصنا عليك قصصهم وذكرنا لك حالهم في دفاعهم وجهادهم وعبادتهم وما قاسوا من أممهم وما قاس أممهم منهم، هم لك عبرة وهم لك عظة وهم لك منار، فاقتدي بهداهم واهتدي بهديهم. فإن رأيت من أمتك بعض ما رأى أنبياء بني إسرائيل من شعوبهم، وإن رأيت من أمتك بعض ما رأى أصحاب عيسى من نبيهم، فخذ ذلك جلدا لك وقوة في سيرك، واعلم أنك خاتمهم وإمامهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا حقا من منارات الهدى ومن الدعاة إليك والتابعين سنن أنبيائك وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واقبلنا إليك غير مبدلين ولا مغيرين ولا خزايا، مغفورة ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم وما رزقتنا ما نحب فاجعله لنا قوة فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله لنا فراغا فيما تحب، والحمد لله رب العالمين. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتنا عيسى بن مريم البينات وإيدناه بروح القدس، ولشاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولشاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى ربنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اختلفوا، ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل يشير الله تعالى بتلك إلى من ذكر من أنبيائه ورسله في سورة البقرة، ممن سبق أن ذكرهم وقص علينا قصصهم وذكر لنا العبرة منها والعظة. وقد سبق أن فسرنا وتحدثنا فيما ذكر الله عنهم عن آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وذي الكفل. ثم عم الله تعالى أولئك الرسل الذين تحدثنا لكم عنهم وقصصنا عليكم من أنبائهم، أولئك فضلنا بعضهم على بعض، ليسوا في مرتبة واحدة ولا مقام واحد، بعضهم أفضل من بعض وبعضهم فوق بعض، وما منا إلا له مقام معلوم. ومعنى ذلك أن الأنبياء يتفاضلون وأن الرسل يتفاضلون، رغم كون النبوة في حد ذاتها والرسالة في حد ذاتها هي مقام رفيع عن الله لمن يكرمهم من خلقه من ملائكته من رسله البشر، فيعصمهم بالنبوءة والرسالة ويحفظهم عن صغائر الذنوب وكبائرها، ويجعلهم خلفاء عنه في نشر العدل والحكم بالحق والرفع والوضع عن الله وأمر الله. نعم، هناك أنبياء وهناك رسل، والرسول أفضل من النبي، إذ النبي عبد أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول نبي أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه للناس وهدايتهم عن الله وأمرهم ونهيهم، فالرسول بذلك أفضل من النبي. ثم الرسل بعضهم فوق بعض، فقد جعل الله من الرسل مكلمين وفي درجات علا ودرجات بعضها فوق بعض، ومنهم أولو العزم ومنهم من أنزل عليه الكتب من السماء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله من الرسل من خصه الله بكلامه، فكلم آدم أبا البشر عليه الصلاة والسلام، وكلم موسى، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. سأل أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة كما روى له ابن حبان في الصحيح والنسائي في السنن وأحمد في المسند. قال يا رسول الله أكان آدم نبيا؟ قال نعم ونبي مكلم. كلمه الله وقال له اسكن أنت وزوجك الجنة. وقال عن موسى وكلم الله موسى واصطفيته برسالاتي وبكلامي، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء علماء التفسير والحديث والمعرفة بالله بأنه ما من معجزة وما من آية ذكرت لنبي من الأنبياء إلا وذكر مثلها لنبينا، وآيات أخر ومعجزات أخر لم يذكروا بها. ومن الرسل من رفعه الله مكانا عليا، وقال الله عن إدريس ورفعناه مكانا عليا، رفعه إلى السماء الرابعة ورفع ذكره ورفع اسمه. ونبينا محمد سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم حين أسري به إلى السماوات السبع رأى في السماوات آدم وعيسى ويحيى وموسى وإدريس وإبراهيم، كل أولئك قد رفعهم الله إليه مقاما عليا. ومن الرسل المفضلين الخمسة أولو العزم، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد ذكرهم الله مجتمعين في آيتين من سور كتابه الكريم في سورة الأحزاب وسورة النشر. وقال: وإذ آتينا نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وموسى وعيسى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أخذ من الأنبياء كلهم مواثيق عامة، وأخذ من هؤلاء الخمس أولي العزم ميثاقا غليظا متينا ذا مسؤولية كبيرة ومسؤولية عظيمة. وخص بعض الأنبياء بما لم يخص به الكل. أنزل الزبور على داود والتوراة على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. والرسل كما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه في صحيح ابن حبان وسنن النسائي ومسند أحمد، قال: يا رسول الله كم الأنبياء كم الرسل؟ قال: 310. وفي رواية: 315. وفضل على الكل ما قاله سبحانه: وفضلنا بعضهم على تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله ورفع بعضهم على بعض درجات، منهم من كلم الله كآدم وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ومنهم من أنزل عليه كتبا كداود وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ومنهم من رفعه مكانا عليا في السماوات العلى كآدم ويحيى وعيسى وموسى وهارون وإبراهيم وإدريس عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، ومنهم أولو العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، ومنهم من أرسل للناس كافة وأرسل غيره لأقوامهم خاصة، وكل الرسل وكل الأنبياء أرسلوا لأقوامهم خاصة، والذي أرسل إلى الناس كافة ورفعه الله فوقهم درجات محمد صلى الله عليه وسلم. قال ذلك المفسرون منذ عصر الصحابة والتابعين وأئمة للتفسير والاجتهاد رضي الله عنهم ورحمهم. قال ابن عباس: أتعجبون أن الله جعل خلته لإبراهيم وكلامه لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ويعني بذلك أن محمدا عليه الصلاة والسلام اختص من بين الرسل أن رأى رباه ما زاغ البصر وما طغى. وأجمع المفسرون على أن الذي رفعه الله فوقهم درجات ليس درجة واحدة ولا منزلة واحدة ولا مكانا واحدا، هو خاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى عن: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: سيبعثه الله المقام المحمود، والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يحمده فيها كل الخلائق، آدم فمن دونه من نوح وإبراهيم وجميع الرسل والأنبياء إلى الأمم كلها، من أمة آدم إلى الأمة المحمدية. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما كانوا يرسلون إلى الناس إلى، ومن خصائص أن الأنبياء قبله كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، وتنتهي الرسالة بانتهاء حياتهم وانتهاء رسالتهم وإتيان من بعدهم. أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهي رسالة عامة لكل البشر، أبيضهم وأسودهم وأحمرهم، من في المشارق ومن في المغارب، إلى يوم ينفخ في الصور، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. ففي الحديث المتواتر خصصت بخمس: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا فحيثما أدركت أمتي الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم وما أحلت لأحد من قبلي وأرسل من قبلي إلى أقوامهم وأرسلت إلى الناس عاما. وفي رواية في الصحيح أيضا فضلت على الأنبياء بست ما ذكرت والسادسة وأعطيت جوامع الكلم الكلام البليغ كثير المعاني قليل الألفاظ في أفصح عبارة وأجمل أسلوب فيما قل في اللفظ وكثر في المعنى والخصائص هي أكثر من أن تحصى. وإنما عليه الصلاة والسلام بعد حين وحين يخبر الله وينبئه بما خصه به وهكذا توالت الخصائص. فقد كتب في الخصائص أعلام من المشرق والمغرب، من المغرب أبو الخطاب بن دحياء وعياض السبتي والسهيلي، ومن المشرق الخزاعي في كتابه شرف المصطفى ذكر فيه 60 خصيصة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والحافظ ابن حجر وآخرهم أبو زيد السيوطي فقد كتب كتابا سماه نموذج الأريب في خصائص الحبيب، قال في أوله لقد اشتغلت فيه في 20 سنة ذكرت من خصائص نبينا صلوات الله وسلامه عليه أكثر من 1000 خصيصة. وكتابه طبع أكثر من مرة في مجلدين مشهور متداول، والمقام المحمود يوم القيامة حين يشتد على الخلق الرعب والفزع والهول، يوم يشيب الصبيا ويفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم يقفون في العرض على الله في يوم كان مقداره 1000 سنة. وليس العرض يوما ولكنه أيام لا يعلم حدها إلا الله. ومن شدة الهول يشتد عرق الناس في ذلك اليوم من العرض فيعرقون، بعضهم يصل عرقه إلى كعبيه وبعضهم إلى ساقيه وبعضهم إلى ركبتيه وبعضهم إلى سرته وبعضهم إلى عنقه وبعضهم إلى أنفه وبعضهم يغبه فيغرق ولا يموت. ولذلك كان من خصائص المؤذنين يوم الحساب يوم العرض على الله أنهم يكونون أطول الناس أعناقا. وفائدة طول العنق هنا مهما بلغ العرق، وأن يغرقوا فيه يبقى المؤذن في منجاة عنه حتى ولو وصل إلى كل جسمه، فعنقه يطول فلا يخنق ولا يغرق ببركة دعائه للمسلمين بكلمة التوحيد بمفتاح الإسلام بكلمة الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فساعة يشتد الهول ويشيب الصبيا وأدخلهم من الرعب والفزع ما يدخلهم. تذهب الخلائق إلى آدم أبي البشر فيقولون له: يا أبانا، قد اشتد بنا الحال وأنت ترى ما بنا، فنحن نستشفع بك عند ربك. فيعتذر آدم ويقول: نفسي نفسي، أمرني الله بأن أنا أتجنب من أكل الشجرة فلم أفعل. فتذهب الأمم كلها إلى نوح فيقول نوح: نفسي نفسي، دعوت على قومي فقلت: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا كافرا فجارا. فيذهبون إلى إبراهيم الخليل أبي الأنبياء وجد نبينا الأعلى عليهم جميعا الصلاة والسلام، فيقولون: يا أبا الأنبياء، يا خليل الله، اشفع لنا عند ربك. فيقول: نفسي نفسي، لقد كذبت في حياتي 3 كذبات، إذ قال عن زوجتي وقد خاف عليها جبار مصر: إنها أختي، وإذ رفع بصره للنجوم فقال: إني سقيم، وإذ كسر الأصنام وسئل من كسرها فقال: كبيرهم هذا. وهي ليست كذبات ولكنها عظات وعبار، أراد أن يستخرج الحجة والدليل والبرهان ممن نازعهم واستدل عليهم من أنفسهم. وهكذا إلى أن انتقلوا من نبي إلى آخر ومن رسول إلى آخر، وكلهم يقول: إليكم عني نفسي نفسي، إلى أن يأتوا إلى نبي الله وخاتم رسله محمد العربي القرشي صلوات الله وسلامه عليه، فيقول للأمم كلها: أنا لها. فيقوم ويقع تحت ساق العرش ويدعو الله بدعوات، يقول صلى الله عليه وسلم: ألهمها إذاك. فيبقى ساجدا بارعا لربه خانعا بين يديه وهو يرجوه ويستشفع للأمم التي استشفعت به، إلى أن يقال له: ارفع رأسك، اشفع تشفع، سل تعطاه. فهذا هو المقام المحمود كما أجمع على تفسيره المفسرون بالأحاديث المتواترة والأحاديث المستفيضة، وهو مقام على رؤوس الخلائق من أول مخلوق أبي البشر إلى آخر مولود من سلالة آدم ونوح أمام الكل. فكان ذلك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مقاما محمودا من الأنبياء والرسل وكل الخلائق. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا في المتواتر عنه بغير ما لفظ من الألفاظ: أنا سيد ولد آدم ولا فاخر. فقد أخبره الله بمقامه وأنه صاحب أعلى المقامات الذي رفعه الله فوق الرسل والأنبياء درجات. والدرجات جمع درجة، وهي من السلم جمع درجة، وهذا كان أصلها، ثم استعيرت من السلم لذكر المراتب ولذكر المعالي ولذكر المقامات. ف ثقيل الدرجات. فهذا المقام أجمع عليه من أجمع من العلماء والمفسرين. يبقى هناك تساؤل، فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على الأنبياء، وفي رواية: لا تفضلوا بين الأنبياء. وجواب العلماء عن هذا الحديث أن ذلك قاله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق برتبة النبوة ورتبة الرسالة، فالنبوة مقامها جليل وهي عند الله في الرتبة العليا، وكذلك الرسالة، فالكل قد أوحي إليه ومن أرسل منهم أصبح رسولا من الله إلى الناس. ففي مقام النبوات ومقام الرسالات فالرتبة واحدة، كما تقول هذا رجل وهذا رجل، فمن حيث الرجولة كلهم رجال، ولكن هيهات أن يكون الرجال سواء، فمن جعل الناس سواء ليس لحمقه دواء. فواحد خير من ألف من ألف، وألف كأب. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في السنن: ليس واحد من جنسه خير من ألف إلا الإنسان، ولا مفهوم للعدد. فواحد خير من آلاف خير من الملايين. مسلم يشهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة وختمها صلوات الله عليه أفضل من ملء الأرض من مثله. لا يؤمنون بالله ولو كان عاصيا، ولو كان فاجرا، ولو كان مرتكبا الكبائر. ورجل صالح متق حريص على البعد عن الكبائر، وعندما يصنع ما يصنع جاهلا وعن غير نية مبيتة يبادر إلى التوبة والاستغفار، خير من ملء الأرض من مثله. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في مجلس وإذا برجل ذي هيئة وذي صورة وذي شكل، مر أمامه بحيث رآه، ورآه من كان مجالسا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلوات الله عليه: ماذا ترون في هذا الذي مر أمامكم؟ قالوا: إن خطب زوج، وإن حضر احتفل به، وإن غاب بحث عنه، وإن ذكر كان له شأنه ومقامه. فسكت. ثم مر رجل قليل الجسم رص الثياب عليه آثار الضعف والمسكنة والحاجة، فقال: ماذا ترون في هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، إن خطب لم يزوج، وإن حضر لم يحتفل به، وإن غاب لم يفتقد. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك. وهكذا النبوات إن احتفظ بمقام النبوة ومقام الرسالة من حيث الاحترام والتعظيم والتكريم فلا مانع من التفاضل، إذ الله قد قال ذلك وكرره في القرآن، فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال: وفضلنا النبيين بعضهم على بعض، وآتنا داود زبورا. فضل بين النبيين وفضل بين الرسل، وإذا علمنا سبب ورود حديث لا تفضلوني على الأنبياء أو لا تفضلوا بين الأنبياء، علمتم معناه وتأكدتم بأن ما قلته هو الواقع. اختلف يوما يهودي ومسلم، فقال اليهودي: لا والذي فضل موسى على سائر البشر. وإذا بالمسلم يسمع ذلك فيرفع يداه ويلطمه على خده فيقول: لا تقل ذاك، فالذي فضل على البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء اليهودي باكيا شاكيا ويقول: يا أبا القاسم، قد ضربني فلان لأني قلت والذي فضل موسى على البشر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على الأنبياء. ويبقى معنى الحديث عندما علمنا سبب وروده، أي لا تجعلوا تفضيلي على غيري من الأنبياء ولا تفاضلوا بين الأنبياء بما يدع نبيا قد ذكر بسوء أو أنزل مقامه عن النبوة أو لم يحترم ولم يقدر. أما إن عرف مكان الرسالة وحرمة النبوة وقلتم معه